بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وأن ينفعنا المتكلم والمستمع بهذا الكلام وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة، اللهم آمين. تكلمنا في المرتين الماضيتين عن دلائل وجود الله سبحانه وتعالى، وذكرنا بعض الأدلة العقلية ودلالة الفطرة ودلالة الحس على وجود الله سبحانه، وذكرنا بعد ذلك بعض الأقوال التي لا ترضى بوجوده سبحانه، وقلنا إن منهم من يفسر وجود الكون بالصدفة أو بالطبيعة أو غير ذلك من الأقوال، وكذلك ذكرنا بعض الاعتراضات على كون الله سبحانه وتعالى وحده يكون هو الإله وهو الخالق. الحقيقة هنا بعض الأبيات التي يعني أحببت أن أقرأها عليكم. يقول هنا في ذكر بيان بطلان القول بالصدفة والطبيعة وأنها التي خلقت وهي التي سوت هذا الكون، يقول: أترى الطبيعة أنجبت حواء من ضلع لآدم من بذا أفتاك، أم كونت عيسى بظرف دقيقة في بطن مريم سلب ذا علماك، أم حين نادى أمه من تحتها لا تحزني والطفل لا يتحاكى، من ذا أمات عزير ثم حماره وبراهما فاسأل يهود بذاك، أم نوم أهل الكهف كان طبيعة بئس الضلال أما نهاك نهاك، إبليس إن يؤمن بهذا كله فاجعله شيخك واستفد من ذاك، فالبعث يعلمه وذاك حقيقة مذ قال أنظرني ليوم لقاك. فهذه يعني بعض الأبيات التي تتعجب من الذين يقولون أن الطبيعة التي خلقت وسوت، وكذلك في نونية القحطاني بعض الأبيات التي تدور حول هذا المعنى، فيقول: يقول: قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان، أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت بها الماءان، أين الطبيعة حين عدت عليقة في أربعين وأربعين تواني، أين الطبيعة عند كونك مضغة في أربعين وقد مضى العددان، أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبنان، أترى الطبيعة أخرجتك منكسا أو أخرجتك منكسا حال يعني حالة كونك منكسا، أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك وهي الأركان، أم فجرت لك باللبان ثريها فرضعتها حتى مضى الحولان، أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مغتبطان، يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني. فهذه يعني بعض الأبيات التي يقول فيها القائل ويدندن حول أن كون الطبيعة لا تستطيع أن تخلق وأن تصور وأن تتقن وأن تتحكم في هذا الكون كما يتحكم فيه الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله النهاردة نتكلم عن أدلة وحدانية الله. يعني المفروض الآن كده أن يكون قد تقرر في النفوس أن الله سبحانه وتعالى موجود، أو أن الخالق موجود، أن هناك من خلق هذا الكون ومن أوجده وبرأه وأخرجه على وفق حكمة ووفق أمر مقصود. المنطقي اللي بعد كده إن احنا بقى نستدل على أن هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى وحده، فتأتي دلائل الوحدانية بعد تقرير الإيه؟ بعد تقرير الوجود. فإذا أقررنا أن هناك خالق لهذا الكون، فدعونا نقرر ونؤكد أن هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى وحده. والحقيقة أن لما نجي نتكلم عن التوحيد لابد من مراعاة التقسيم، لابد من مراعاة التقسيم. وإحنا بنقول أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو مشهور، وإن كان في الحقيقة هو ينقسم إلى عدة انقسامات بعدة اعتبارات. وطبعا هناك إشكالات على تقسيم التوحيد، وإن كان الصحيح أن هذا أمر اصطلاحي لا مشاحة فيه، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الأمور الاصطلاحية لا مشاحة في الاصطلاح فيها ما لم يتضمن مفسدة. يعني نقول لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن بقيد عدم تضمن الايه؟ عدم تضمن المفسدة. فتقسيم التوحيد هذا من باب الاجتهاد في الاصطلاح في الأمور الشرعية. قلنا قبل ذلك أن مثل هذه الأمور لا يشترط فيها التوقيف، ولكن يشترط فيها عدم مخالفة الشرع. فهناك أمور يشترط فيها التوقيف، يعني لا بد أن يأتي الشرع بها ويصرح، كمثلا الكلام في أسماء الله أو في صفاته، فإن الأسماء توقيفية وكذلك الصفات توقيفية. لا نثبت لله اسما ولا نثبت له صفة إلا إذا ورد الشرع بذلك، فهذا بابه إيه؟ بابه التوقيف. وهناك أمور يفتح فيها باب الاجتهاد، ولكن بشرط عدم مخالفة الشرع. ومن هذه الأمور أقسام التوحيد. ونحن لما نتكلم عن أقسام التوحيد لا نعني بذلك أن التوحيد عينه ونفسه قد قسم، وأن كل قسم من هذه الأقسام قد قام بنفسه مستقلا عن غيره، ولكن هذا من باب الأمر الاعتباري، ولكن هذا من باب الأمر الاعتباري. كما يقسم الإيمان إلى ستة أقسام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وكما تقسم الصلاة إلى شروط وأركان وواجبات وسنن وهيئات. هل معنى ذلك أن كل قسم من هذه الأقسام يستقل بنفسه؟ طبعا لا، ولكن هو أمر إيه؟ هو أمر اعتباري حتى يسهل على الإنسان هذا المقصود، حتى يسهل على الإنسان هذا الإيه؟ هذا المقصود. فهذا من باب الاجتهاد الذي لا مشاحة فيه. وطبعا أكثر من ينكر التوحيد إما أن يجعله بدعة، يعني يقول هذا أمر لم يأتي به الأولون ولم يرد عن رسول الله وعلى عن صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولكن هذا نقول هذا إن هذا ليس بابه الإيه؟ التوقيف، ولكن هذا بابه عدم المخالفة. وكذلك بعضهم يقول: أنتم فعلتم كالنصارى الذين قالوا بالآب والابن والروح القدس، فعندهم الآلهة ثلاثة، وأنتم تقسمون كذلك الأقسام إلى ثلاثة كما هو مشهور: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. نقول: ليس هذا كذاك، وإنما هذه الأقسام إنما هي لله سبحانه وتعالى، وهي باعتبارات، وإلا فإنهم يجعلون الأعيان ثلاثة، ونحن نجعل الله سبحانه وتعالى ذاتا واحدة. كما نقول مثلا فلان مثلا أب وفي نفس الوقت هو مثلا مدرس، وفي نفس الوقت هو مثلا إيه خال وعمه كده. فهذا هو الشخص، هو واحد، ولكن أقسامه إيه؟ أقسامه متعددة وأفعاله متعددة. فنقول الله سبحانه وتعالى إله واحد. ثم هذا التقسيم هو بعدة اعتبارات، هذا التقسيم للتوحيد هو بعدة اعتبارات. فإذا نظرنا إلى متعلقه، يعني كون هذا التوحيد يتعلق بمن، فإنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى من حيث ألوهيته، يعني الألوهية اللي هي صرف أفعال العباد من العبادة ونحوها إلى الله، فده يعتبر اسمه توحيد الإيه؟ الألوهية. فتوحيد الألوهية هو صرف جميع أنواع العبادة إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ونفيها عمن سواه، يبقى ده اسمه توحيد الألوهية. رقم 2 توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالأمر والملك والتدبير والخلق ونفيه عمن سواه. فيعتبر توحيد الألوهية ده باعتبار مين؟ باعتبار أفعال العبد التي يفعلها في عبادته لله سبحانه وتعالى. يبقى ده باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، يبقى ده توحيد الألوهية. وإذا نظرنا إلى أفعال الله سبحانه وتعالى، هو أفعاله سبحانه وتعالى هو من حيث أنه خالق وأنه رازق وأنه مالك وأنه مدبر وأنه متحكم في هذا الكون، فهذه أفعال الربوبية والتي لا يستطيع أحد غيره أن يفعلها. تمام. القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو يعني إيه؟ ما يختص بالله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، وإثباتها له سبحانه وتعالى وحده، ونفيه عمن سوى. وهذا سيأتي بعد ذلك مفصلا في أدلة التوحيد، لأن لما نيجي نتكلم عن أدلة الوحدانية نتكلم عن أدلة الوحدانية في الألوهية، وأدلة الوحدانية في الربوبية، وأدلة الوحدانية في الأسماء والصفات. يبقى أقسام التوحيد باعتبار متعلقه ينقسم إلى 3 أقسام: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وينقسم إلى قسمين باعتبار ما يطلب من العبد، باعتبار ما يطلب من العبد. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فباعتبار ما يطلب من العبد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. قصد والطلب هو العبادات والدعاء وغير ذلك، ده اسمه قصد وطلب. المعرفة والإثبات هو ما يتعلق بإيه؟ بجانب الربوبية وجانب الأسماء والصفات، ما يتوجب عليك أن تعرفه من صفات ربك سبحانه وتعالى وتثبته له وتنفيه عنه، يبقى ده اسمه إيه؟ المعرفة والإثبات. وما يتوجب عليك من فعله نحو خالقك سبحانه وتعالى، فهذا هو القصد والطلب. تمام. وباعتبار مضمونه، باعتبار مضمونه وما يشتمل عليه التوحيد، فإنه ينقسم إلى قسمين: إلى خبري وطلبي. لأن هذا الدين هو كذلك، إما أن يخبرك الله سبحانه وتعالى بأشياء فوجب عليك أن تصدقها، ويكون الإيمان بها هو في تصديقها، وإما أن يطلب منك أشياء فيكون الإيمان بها هو فعلها والامتثال لها. فينقسم باعتبار مضمونه إلى خبري وطلبي. ولذلك لما أتم الله كلماته قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لأن صدق فين؟ في الأخبار، وعدل في الأحكام. ولذلك الإيمان بكل قسم يكون بما يناسب هذا القسم. الإيمان بكل قسم يكون بما يناسب هذا القسم. ولذلك إذا قلت لأحد مثلا لماذا لا تصلي، ساعات مثلا تسأل واحد ما تصليش ليه، يقول لك والله أنا قلبي نظيف، والله أنا بحب الناس كلها، والله أنا بحب ربنا قوي. هل هذا الجواب هو امتثال الأمر؟ الجواب ده امتثال الأمر؟ لا، مش امتثال الأمر، لأن ما يريده الله سبحانه وتعالى منك أحد شيئين: إما أن يقول لك شيئا يعني يخبرك بخبر، فإيمانك بهذا الخبر يكون بتصديقه، فإذا قال لك إن من صفاتي كذا ومن أسمائي كذا وقد فعلت كذا وقد أرسلت رسولا إلى قومي كذا، كل هذه أخبار الإيمان بها يكون بتصديقها والاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى صادق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وأما باب الأوامر والنواهي فإن باب الإيمان بها إنما يكون في فعلها. لما تكون قاعد في البيت وتقول لابنك مثلا ناولني كوب ماء، يقول له ابني انا عايز اشرب، يقوم قال لك والله انا بحبك قوي. طيب ماشي، ما بتحبني قوي بس هات لما اشرب. هو مهما يقول لي بحبك وبموت فيك وما اقدرش استغنى عنك وانت اللي بتجيب لنا كل حاجه والكلام ده كله، هل هذا يكون قد صدق بهذا الطلب أو امتثل هذا الطلب؟ لا. ليه؟ لأن هو دخل من الباب الذي لا يوصل إلى المراد. إذا أراد أن يدخل من الباب الصحيح فعليه أن يمتثل وأن يجلب الماء. تمام؟ فنقول ينقسم إلى خبري وطلبي باعتبار مضمونه، وينقسم باعتبار وسيلة العبد في تحقيقه إلى ثلاثة أقسام: قلبي وقولي وعملي. ولذلك المشهور أن الإيمان إيه؟ قول و مظبوط، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يبقى باعتبار وسيلة العبد إلى تحقيقه قول باللسان كالشهادتين، وعمل بالجنان كالإقرار واليقين والتصديق، وعمل بالجوارح والأركان كإيه؟ كفعل الصلاة وغيرها من الأمور اللي هي تتعمل يعني بالجوارح وكده. وباعتبار محله من العابد ينقسم إلى قسمين: إلى ظاهر وباطن. الظاهر الأعمال الظاهرة كالصلاة والحج والزكاة، أعمال ظاهرة الناس بتشوفها، وباطن وهي أعمال القلوب. تمام؟ وهذه التقسيمات لها فوائد، وهذه التقسيمات لها لا فوائد. فإن المنافقين مثلا يقومون ببعض الأعمال الظاهرة ومع ذلك يكون كفرهم بسبب إيه؟ بسبب اعتقادهم وعمل قلوبهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. تمام؟ ومثلا كفر أهل مكة وغيرهم السبب الأكبر فيه هو بسبب إيه؟ بسبب كفر العبادة، كفر الألوهية. وإلا فإنهم كانوا يقرون إجمالا بتوحيد الربوبية، ولهذا نقول إنهم يقرون بتوحيد الربوبية إجمالا وليس تفصيلا وحقيقة ويقينا، لأنهم لو كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية حق الإيمان لقادهم ذلك حتما إلى توحيد الألوهية. فاهمين؟ يعني هم يقرون بتوحيد الربوبية إجمالا، وأما على حقيقته فلا، لأن توحيد الربوبية يستلزم، بل توحيد الربوبية من أدلة توحيد الألوهية. فلما لم ينقادوا إلى توحيد الألوهية باعترافهم بالربوبية، علمنا أن إقرارهم بالربوبية كان ناقصا، لأنهم كانوا يشركون مع الله في ربوبيته وفي قدرته وفي أفعال الربوبية سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئلوا في سورة المؤمنون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، وكان الأصل أنهم يقولوا سيقولون الله، وعلى فكرة في قراءة صحيحة سيقولون الله، إنما في قراءة حفص عن عاصم سيقولون. طب ليه ما قالوش الله في هذه القراءة وقالوا لله؟ لأنهم كانوا يعتقدون أربابا أخرى مع الله سبحانه وتعالى، مع إقرارهم أن الله هو ذو القوة العالية على هذه الآلهة أو على هذه الأرباب الأخرى. ولذلك كانوا في تلبيتهم يقولون ماذا؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملكك، فكانوا يثبتون مع الله سبحانه وتعالى آلهة وأربابا أخرى. الشاهد من الحديث أن الله سبحانه وتعالى يكون توحيده بهذه الأقسام، وإذا ما أراد الإنسان أن يحقق التوحيد فعليه أن يحقق هذه الأقسام، هذه الأقسام جميعا. ماشي، يبقى بنقول إن من أقسام التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذا باعتبار متعلقه، وإلى معرفة وإثبات وقصد وطلب، وهذا باعتبار ما يطلب من العبد، وإلى خبري وطلبي، وهذا باعتبار مضمونه، وإلى قلبي وقولي وعملي باعتبار وسيلة العبد في فعله، وإلى ظاهر وباطن باعتبار محله من العبد. والله سبحانه وتعالى هو متوحد متفرد بجميع هذه الأقسام، فنقول واحد في ألوهيته، وواحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته. ولذلك فإن كلمة التوحيد تقوم على هذا الإيه؟ تقوم على هذا الحصر، والحصر والقصر هو إثبات الحكم في المقصود أو في المذكور ونفيه عمن سواه. ولذلك كانت الشهادة بركنيها الإثبات والنفي، فتثبت لله سبحانه وتعالى الألوهية والوحدانية وتنفيها عن كل ما سواه. ولذلك كانت الشهادة لا إله إلا الله، فتنفي الألوهية عن كل آله باطل وتثبتها لله سبحانه وتعالى وحده. وقد صرح الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه أنه إله واحد، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده، فقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال وإلهكم إله واحد، وقال إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستكبر عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبر. فهذه أدلة عامة في كون الله سبحانه وتعالى واحد في الألوهية، واحد في الربوبية، واحد في الأسماء والصفات. بالنسبة للوحدانية تفصيلا، بالنسبة لأدلة الوحدانية تفصيلا، فنقول إن هناك أدلة على وحدانيته في الألوهية، وحدانيته في الربوبية، وحدانيته في الأسماء والصفات. الذي يتتبع القرآن الكريم يجد أن في القرآن الكريم عدة مسالك تبين إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية يعني إيه؟ توحيد الألوهية يعني أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستحق العبادة. ومن هذه المسالك قلنا إقامة الأدلة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة، ومنها إقامة الأدلة على أن ما سوى الله لا يستحق العبادة، تمام؟ ومنها ما يذكر فيه حسن التوحيد وقبح الشرك. يبقى عندنا ثلاث مسالك رئيسية في الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته. يبقى هناك عدة مسالك رئيسية في إثبات أن الله واحد في ألوهيته. المسلك الأول أن يقرر القرآن الكريم ويقرر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه وحده مستحق للعبادة. اثنين، أن يقرر الله في كتابه أن ما سواه لا يستحق العبادة. ثلاثة، أن يبين الله سبحانه وتعالى فضيلة وحسن التوحيد اللي هو الإفراد ومسوءة وقبح الايه؟ وقبح الشرك، تمام؟ أما الكلام عن محاسن التوحيد وقبح الشرك فنرجئه إلى ايه؟ إلى بيان الآثار المتعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. هنا قال المسلك الأول في إقامة الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة، يؤخذ هذا بعدة تقريرات، يؤخذ هذا بعدة تقريرات. التقرير الأول إثبات أن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون المدبر له، فمن ينفرد بهذا يجب أن ينفرد بالعبادة. يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما يدلل على وحدانيته وأنه هو الذي يستحق العبادة، احنا بنقول المسلك الأول ايه؟ أن الله سبحانه وتعالى يقرر أنه هو الذي يستحق العبادة. طيب كيف يقرر أنه هو المستحق للعبادة؟ يقرر هذا بعدة قواعد وبعدة مسائل وبعدة اختيارات. منها أن يذكر أنه هو وحده الخالق المتحكم المدبر المسيطر القاهر لهذا الكون. فإذا كان الأمر كذلك، فإنه إذا كان هو الخالق الرازق المدبر فهو وحده الذي يستحق العبادة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ففي هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو وحده الذي يستحق العبادة، فقال اعبدوا ربكم، ثم بين برهان ذلك فقال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم ذكر شيئا من خصائص ربوبيته وهو خلق السماء والأرض، فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية. وقال الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك في هذه الآية يقرر الله أنه هو الذي يفعل أفعال الربوبية، فإذا كان هو الذي يفعلها وحده فهو الذي يستحق العبادة وحده. ولذلك قال في الآية الثانية: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. تسجل في هذه الآيات من خلق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ينكر عليهم في ختام كل آية فيقول: بل هم قوم يعدلون وينصرفون عن عبادته سبحانه إلى عبادة غيره، وفي نهاية الآية الثانية يقول: بل أكثرهم لا يعلمون، وفي الثالثة يقول: قليلا ما تذكرون، وفي الرابعة يقول: تعالى الله عما يشركون، وفي الخامسة يقول: قل هاتوا برهانكم، ولما لم يكن لهم برهان فعلمنا أنهم كاذبون. تمام. فهذه بعض الآيات التي يثبت فيها الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يستحق العبادة وحده. لماذا؟ لأنه هو الذي ينفرد بالخلق وبالأمر وبالرزق وغير ذلك. الطريقة الثانية في إثبات أن الله هو المستحق للعبادة وحده هو أن الله سبحانه وتعالى يثبت لنفسه الكمالات المطلقة. تمام؟ فإذا ما كانت الكمالات المطلقة لله سبحانه وتعالى وحده فهو وحده الذي يستحق العبادة، لأن العبادة لا تنبغي أن تكون إلا لا ينبغي أن تكون إلى ناقص، وإنما العبادة تكون لمن؟ للكامل ولا للناقص؟ تكون للكامل. فلما لم يكن ثمة كامل إلا الله فلا ينبغي أن تصرف العبادة إلا لله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقال الله سبحانه وتعالى في أعظم آية من كتابه العزيز: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهنا نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يناسب هذا المقام، يقول رحمه الله في كتاب الفوائد، خلي بالك بقى من الكلام الايه، انبسطوا كده، خلي العمليه سهله كده بلاش. يقول رحمه الله: تامل خطاب القران تجد ملكا له الملك كله

بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. يعني هذا الكلام بارك الله فيك سيدي. هذا الكلام الطيب من هذا الإمام العارف بربه سبحانه وتعالى يحيي القلوب ويذكر النفوس بالله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي على العبد إذا ابتعد عن ربه سبحانه وتعالى أن يسارع بالعودة وبالتوبة إليه. الشعر الثالث الذي بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يثبت أنه هو المتفضل بالإنعام المطلق على خلقه. يبقى بنقول من دلائل وحدانية الله في ألوهيته، المطلب الأول إيه؟ أن الله يقرر أنه هو الخالق الرازق المدبر، فإذا كانت كذلك فإنه هو المستحق للعباد. بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الكمال المطلق، فإذا كان كذلك فهو المستحق للعباد. الشيء الذي بعد ذلك أو المطلب الذي بعد ذلك أن الله هو المتفضل بالإنعام المطلق على عباده، فإذا كان متفضلا بالإنعام المطلق على عباده فهو الذي يستحق العباد، وهذا بخلاف كونه خالق ورازق. فهذا أتم، فهذا المطلب أتم من المطلب الأول، لأن ليس مجرد أنه يخلق ويرزق، بل هنا أنه ينعم أكبر النعم وأعلاها على عباده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وقال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. مثل هذه الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل بالإنعام المطلق على عباده، كل هذا يدل على أن الله وحده هو المستحق للعباد. المسلك الثاني أن الله سبحانه وتعالى يقرر أن ما سواه لا يستحق العبادة. يبقى يقرر أنه هو المستحق للعبادة ويقرر أن ما سواه لا يستحق العبادة، وذلك بعدة مطالب، منها أن الله سبحانه وتعالى يقرر أن هذه الآلهة الباطلة والمخلوقات مما سواه ناقص ويفتقر إلى الصفات التي تجعله مستحق للعباد، لأن الإله الذي ينبغي أن يعبد لابد أن تتوفر فيه صفات، فإذا كانت هذه الصفات مفقودة في الآلهة الباطلة علمنا أنها لا تستحق العبادة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال الله سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال سبحانه: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكذلك يقرر الله سبحانه وتعالى أن هذه الآلهة الباطلة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. فإذا كانت لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فمن باب أولى ألا تملك لغيرها. فإذا كانت لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا فإنها لا تستحق أن تعبد، وإنما الذي يعبد هو الذي يستطيع أن ينفع أو أن يضر غيره. يقول الله سبحانه قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وقال الله سبحانه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. المسلك الثالث يبقى ده المسلك الثاني في بيان أن ما سوى الله لا يستحق العبادة. المسلك الثالث نشير إليه إجمالا ثم يأتي معنا بعد ذلك في محاسن التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى يبين محاسن وحسن التوحيد ويذكر قبح الشرك ومساوئه. فيضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لذلك فيقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وقال في المثال الآخر ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بل يذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الشرك، وهذا أمر مهم جدا، يذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا الشرك لا يرتضاه المشرك لنفسه. الإنسان المشرك لا يرضى أحد أن يتعامل معه بمثل هذه المعاملة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في هذا المثال يقول الله سبحانه وتعالى هل أنتم أيها الناس الذين تريدون أن تشركوا معي غيري ترضون أن يكون من عبادكم ومن إمائكم ما يساوونكم في الرأي وفي المشورة وفي أموالكم وفي اختياراتكم؟ إن أحدا لا يرضى بمثل هذا أبدا. فإذا كنتم لا ترضون هذا وأنتم مخلوقون فكيف ترضونه معي وأنا الخالق ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، فإذا كنتم لا ترضون ذلك فكذلك أنا لا أرضى ذلك. وفي حديث الحارث الأشعري أن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات، حديث طويل، وفيه أن يحيى عليه السلام جمع بني إسرائيل في بيت الإيه؟ في بيت المقدس، وقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ورق أو ذهب، فجعل هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، يعني يشتغل كده وآخر النهار يودي فلوس له حد تاني. قال فأيكم يرضى أن يكون هكذا عبده؟ فإذا كان الإنسان لا يرضى أن يفعل هذا معه فمن باب أولى أن لا يفعل هذا مع الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا في باب الايه؟ ذكر توحيد الألوهية. وكذلك من مساوئ هذا الشرك أن صاحبه يعيش في تخبط وفي تشتت ولا يهتدي إلى ذلك سبيلا، وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لذلك مثلا في كتابه فقال قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وكذلك فإن هذا الذي يخالف هذا التوحيد يكون مخالفا لنظام الكون كله، وإلا فإن الكون كله قائم على الانقياد والتسليم لله سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يبقى مما سبق يتلخص لنا ويتقرر عندنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة وحده. لماذا؟ لأنه واحد في ألوهيته، فهو الذي يستحق العبادة وما سواه لا يستحقها، وذلك لكماله ونقصهم ولقوته وضعفهم ولعزته وعجزه. بعد ذلك القسم الثاني من التوحيد توحيد الربوبية، ومن أشهر الأدلة التي يستدل بها على توحيد الربوبية ما يسمى بدليل التمانع. ودليل التمانع في الحقيقة يصح أن يستدل به في توحيد الربوبية، والأولى أن يستدل به في توحيد الألوهية، وإن كانت هناك يعني آية قوية في توحيد الألوهية وآية أخرى قوية في توحيد الربوبية. في سورة الأنبياء يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. سياق هذه الآيات في توحيد إيه؟ في توحيد الألوهية. ولذلك يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فلا يستقيم الإنسان إلا إذا أخلص توحيد الألوهية لربه. ولذلك فإن الذي يتخذ آلهة متعددة فهذا يكون مضطرب ومشتت كما مر معنا في الآية السابقة من سورة الأنعام قل أندعو من دون الله. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالإنسان لا يستقر ولا يهدأ ولا يطمئن إلا إذا كان متعلقا بالألوهية لله سبحانه وتعالى وحده. والنفس مفطورة على العبادة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل للنفوس البشرية مكونات وخصائص، من هذه المكونات أنها مفطورة على العبادة. فمن لم يكن عبدا لله فإنه سيكون عبدا لغيره ولا محالة، فإنه سيكون عبدا لغيره ولا محالة. تمام؟ فنقول الله سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكون آلهة مع الله سبحانه وتعالى تفسد السماوات والأرض. لماذا؟ لأن العقل لا يقبل أبدا وجود آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى. فلو كان ثمة آلهة تعبد مع الله سبحانه وتعالى لفسدت السماء والأرض. تمام؟ وبالنسبة للربوبية فكذلك، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنون يقول تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فيقول سبحانه وتعالى هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، وهذا دليل التمانع في الربوبية. لماذا؟ لأن القسمة العقلية تقتضي ثلاثة أشياء أو ثلاثة اختيارات أو ثلاثة نتائج، إما أن مراد الإلهين لا ينفذ، يعني ما فيش حاجة من الإلهين اختاروها تتعمل، وهذا مردود. وهذا مردود لماذا؟ لأننا نرى في الكون أشياء تحدث، فمعنى أنها تحدث إذن هناك إرادة أوجبت وأحدثت هذا الموجود، فكن الاثنين أمرهم ما يحصلش مردود، وكن الاثنين أمرهم يتعمل فهذا كذلك مردود. مردود لماذا؟ مردود لأنه يستحيل أن يقع الفعل الواحد تحت قوتين مؤثرتين منفصلتين بعضهما عن بعض. فإذا ما وجدنا أن هذا الفعل وجد علمنا أنه بسبب إيه؟ أنه بسبب إرادة مستقلة واحدة. تمام؟ وإلا لو وقع هذا الفعل من نفس القوتين لترجح بلا مرجح، لو القوتين متساويتين فأنت هتنسب هذا الفعل لواحد من الاثنين، إيه اللي خلاك تنسبه لده وما نسبتوش لده؟ صح؟ فهذا كلام إيه؟ فهذا كلام مردود. يبقى إما إن الاثنين أمرهم ما يحصلش مردود، وإما إن الاثنين أمرهم الاثنين يحصل مع بعض برضو مردود. فلم يتبقى لنا إلا أن يكون واحد فقط هو الذي يصير وهو الذي يسير وهو الذي يتحكم ويدبر ويتحكم في هذا الكون, وهذا هو الإله الرب, وهذا هو الإله الرب الذي إيه؟ الذي له الربوبية والخلق والملك والتدبير والتسخير. وطبعا زمان في العصور القديمة لم يكن أحد يساوي أبدا بين جميع الآلهة, حتى من قال بتعدد الآلهة فإنهم لم يكونوا يساوون بينها, حتى الذين يقولون بالخير والشر إله الخير والشر فيجعلون إله الخير أفضل من إله الشر, والذين يقولون بالظلمة والنور أو بالظلمة والضياء يقولون إن إله النور أقوى من إله أو أفضل من إله. حتى آلهة اليونان والإغريق وكذا برضو يجعلون هناك رب الأرباب الذين يقول بإله الحرب وإله الموت وإله ما عرفش إيه, فيجعلون هناك رب متحكم في كل هذه الآلهة واللي هو إيه اللي هو عندهم بوسيدون إله البحر. تمام. يبقى بنقول إن من أدلة وحدانية الربوبية دليل التمانع في قوله سبحانه وتعالى إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وكثير من المتكلمين يجعلون دليل التمانع خاص بتوحيد الربوبية, وإن كان ما يستدل به في سورة الأنبياء الأقوى أن يكون في توحيد الإيه؟ التوحيد الألوهي. كذلك من ضمن الأدلة على وحدانية الله في ربوبيته الحصر الإخباري. ومعنى الحصر الإخباري أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه وحده هو الذي خلق هذا الكون, وأنه هو الرب وهو المتحكم والمسيطر وهو القاهر لهذا الكون. ففي هذا حصر في أفعال الربوبية في الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكذلك يبطل الله سبحانه وتعالى جميع ما سواه من هذه الأفعال فيقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بعد ذلك الوحدانية في الأسماء والصفات, الوحدانية في الأسماء والصفات من أكبر الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله في أسمائه ولا في صفاته أحد من مخلوقاته أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن نفسه أنه هو الذي يفعل الأفعال العظيمة وأن قدرته فوق كل قدرة وأن علمه أحاط بكل شيء, صح ولا لا؟ فإذا كان الحال كذلك وكان الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات المطلقة فمعنى ذلك أن أسماءه وأن صفاته لا يماثله فيها أحد من خلقه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ويشير الله سبحانه وتعالى إلى استحالة تساوي الخالق بالمخلوق فقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون, وقال للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد في أسمائه ولا في صفاته. وكذلك يستدل على ذلك بالدليل العقلي اللي هو واهب الكمال، أن الذي يهب الكمال هو أولى به. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبحث عن ولدها في الإيه؟ في السبي، بعد ما انتهت الحرب تبحث عن ولدها، فلما وجدته أخذته وضمته إلى صدرها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة قال لأصحابه: هل ترون هذه ملقية ولدها في النار بعد إذ وجدته؟ فقال الصحابة: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولده. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يثبت لنفسه صفات الكمال، وإذا كانت صفات الكمال ثابتة لله فإنها منفية عن المخلوقين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إلى غيرها من الآيات. وكذلك ينفي الله سبحانه وتعالى صفات النقص عن نفسه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وما ربك بظلام للعبيد. فكل هذه الصفات المنفية إنما ينفيها الله سبحانه وتعالى لأنها تتضمن كمالا ضدها من الصفات. فإذا نفى الظلم عن نفسه فإنه يثبت كمال العدل، وإذا نفى العجز فإنه يثبت كمال القوة والقدرة، تمام؟ وإذا نفى عن نفسه النوم والسنة فلكمال الحياة والقيومية، بل يصرح الله سبحانه وتعالى بأنه هو الواحد في أسمائه وصفاته، فيقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان الأمر كذلك فقد تقرر أن الله سبحانه وتعالى واحد في ألوهيته، وواحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وبقي طبعا درس واحد نكمله غدا إن شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.